مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من المحفل. أولا، نحن يعني مدينون بالشكر لكثير من المشاهدين الذين رفدونا بردود أفعال طيبة، بعضها وصلني على البريد الشخصي وبعضها وصل حتى على الهاتف بالحصول على رقم التليفون من على شبكة الإنترنت، وبعضها على صفحات الفيسبوك التي أفردت الكثير من المساحات لنشر الحلقة الماضية في شكل ملفات فيديو. وأود أني أتوقف عند ملاحظتين في الحقيقة قبل ما نتكلم عن محتوى الحلقة الثانية. الأولى، أنه بعض الأصدقاء الأعزاء اللي تابعوا البرنامج من البداية وكانوا حريصين على انتظاره نبهوني إلى أنه بعض السياق اللي سرد في المرة الماضية كان يحتاج إلى شيء من التبسيط، فأنا سأجمل في جملة واحدة قصة اغتيال البابا يوحنا بولس الأول التي تعرضنا لها في الحلقة الماضية. أنه هذا الرجل تولى لمدة 33 يوم بابوية الفاتيكان، ودخل غرفته لم يخرج منها وتوفي بشكل غامض. صحافي بريطاني ذهب للتحقيق في هذه المسألة فوصل إلى اتهام محتمل لأربعة أشخاص، ثلاثة من رجال الكاردينالات من رجال الإكليروس الديني الفاتيكاني، ورجل أعمال اسمه ليتشيو جيلي. وبعد سنوات داهمت الشرطة مسكن ليتشيو جيلي فوجدت فيه قائمة بعدد من الأسماء، قيل إنها 962 اسم وقتها، هم الحكام الحقيقيون لإيطاليا. كان هذا هو المحفل الماسوني الإيطالي الثاني بي2، وأدين الرجل بهذه التهمة وسجن. أتمنى أن هذا التلخيص يكون وافي في حق ما تحدثنا عنه في المرة الماضية. النهاردة الحقيقة معانا حلقة من جزئين، الجزء الأول سيتناول الموضوع والجزء الثاني سيتناول الملف. الجزء الأول الموضوع أنا شخصيا أهديه للدكتور خالد منتصر، هذا الكاتب الليبرالي الشجاع الذي يتصدى دائما للإسلاميين المتشددين الذين يريدون أن يخربوا العقل المصري. هذا الرجل مدعو الآن في هذه الحلقة إلى أن يعقب على آراء سنعرضها ربما تكون المرة الأولى التي تعرض فيها في الإعلام العربي عن رأي الدكتور طه حسين في القرآن. الأمر صلته مباشرة بما نتحدث عنه في البرنامج اللي هو برنامج المحفل، لأنه برنامجنا بيتناول التنظيمات السرية سواء كانت محافل ماسونية دينية أو علمانية، ويتناول أيضا ثقافة التنظيمات السرية. هنتكلم النهاردة عن رأي طه حسين في القرآن، وهنتكلم عن ظاهرة غريبة جدا واردة في أقوال محمد بيك نور اللي بيستشهد بها معظم العلمانيين والليبراليين علشان يثبتوا أن طه حسين لم تتم إدانته في التحقيقات. وأصل المسألة دي في الحقيقة أنه التنظيمات السرية أخذت شكلا في السياسة، وده هنتناول في الجزء الثاني من الحلقة، وأخذت شكل آخر في الثقافة. يعني إيه أخذت شكل آخر في الثقافة؟ إحنا عندنا مفكر تونسي شهير جدا اسمه أبو يعرب المرزوقي. هذا الرجل أستاذ فلسفة مرموق، كتب سلسلة من المقالات في نهاية التسعينات عن أعداء الإسلام في الثقافة المغاربية، ثقافة دول المغرب العربي، تونس والجزائر والمغرب. فلخص أزمة هؤلاء في تعبير رائع، قال البهائية المتخفية والتحديث الاستبدادي. يعني العلمانيين الفرنكفونيين في المغرب العربي اللي واخدين موقف من الهوية الإسلامية ومن الثقافة الإسلامية وأحيانا من الدين الإسلامي نفسه ويعتبرونه سبب للتخلف، بيعانوا من أزمة البهائية المتخفية، ويقصد بها وجود عقائد دينية أرضية، عقائد غير سماوية متخفية غير معلنة. وفي القسم الثاني من المشكلة تحديث الاستبدادي، بمعنى أنهم يتحالفوا مع السلطة والسلطة تستبد وتفرض برامجهم الفكرية والثقافية والسياسية على الإعلام وعلى قوانين الأحوال الشخصية وعلى الممارسة السياسية، فيبقى فيه تحديث من أعلى. يعني إيه تحديث من أعلى؟ يعني بيحاولوا يدخلون العصر الحديث بالقوة بالكرباج. طيب طه حسين صلته إيه بهذه القصة؟ طه حسين صلته بهذه القصة أمران. الأول أنه كان موضوع ضجة كبيرة بدءا من العام 1926. هو كان نشر كتاب اسمه الشعر الجاهلي، وهذا الكتاب قدمت بلاغات للسلطات وقتها بتتهمه بالمساس بالمقدسات الدينية والبعض كفروا. انتهت التحقيقات إلى شيء، لكن في حلقة تانية من الموضوع لم تعلن، هنعلنها النهاردة من على شاشة الحكمة. هي منشورة ليست سرا لكنها ليست شائعة، هي نشرت في هذا الكتاب اللي بعتقد أنه من أهم الكتب اللي صدرت عن طه حسين ومشواره الفكري، كتاب اسمه وثائق قضايا طه حسين للأستاذ أبو بكر عبد الرازق. الكتاب ميزته الكبرى أنه ما فيهوش تحليل، ما فيهوش رأي شخصي على الإطلاق. الراجل اجتهد وجمع وثائق تتصل بالمشوار الفكري لعميد الأدب العربي طه حسين، وضعها في هذا الكتاب وترك للناس أن ترد. طب إيه الوثيقة اللي تعنينا وإيه محتواها؟ تعالوا نقرأ مع بعض. أبو بكر عبد الرازق بيتكلم عن استجواب تقدم به رجل مرموق جدا آنذاك اسمه الدكتور عبد الحميد بك سعيد، أي أنه كان يحمل لقب بك في نفس الوقت دكتور. هذا الرجل كان صفته إيه اجتماعيا؟ كان الرئيس العام لجمعيات الشبان المسلمين. ذهب إلى البرلمان عام 1931 وتقدم باستجواب أعتقد أنه شديد الخطورة. اعتمد فيه على مصدر لم ينشر حتى تاريخ هذا الاستجواب، هو المحاضرات الشفوية التي أملاها الدكتور طه حسين على طلابه في الجامعة التي يدرس فيها كلية الأدب بقصر الزعفران في السنة الدراسية 1927-1928. ومرة أخرى نكرر أن هذا الكلام منشور في كتاب وثائقي مهم لم يكتب له الذيوع والانتشار في مصر للأسف، اسمه وثائق قضايا طه حسين، منشور في إحدى الدور اللبنانية. الكتاب فيه إيه؟ الكتاب فيه استجواب قدمه عبد الحميد بيه سعيد، وجاب عبارات ونصوص محددة من كلام طه حسين عن القرآن لطلابه. وعلشان ما نخرجش الناس من سياق المعلومات لإبداء رأينا، نحن لن نبدي رأينا، احنا مش هنقول رأينا، لكن بصدق انا اعتقد انه الكلام ده يجب ان يخرج كثير من العلمانيين والليبراليين المصريين عن صمتهم وان يقولوا رأيهم فيه. وفي مقدمتهم خالد منتصر، انا شفت خالد منتصر على شاشة التلفزيون في العاشرة مساء مع الأستاذة منى الشاذلي في الحلقة اللي كان بيعلق فيها على التصريحات التي تبدو غير موفقة وأنا ممن يرونها غير موفقة للأستاذ صبحي صالح، وقال حرفيا أنه خايف على الإسلام، ونحن لا نطعن في نيته ولا ندخل في ضميره، ضميره الشخصي يعلمه الله، نريد أن نعرف بعد أن يسمع هذه النقول بحرفيتها هل هذا الكلام يدخل في مساحة إبداء الرأي والاجتهاد أم يخرج عن هذه المساحة. الراجل بيقول حرفيا: وصلنا في المحاضرة الماضية إلى موضوع اختلاف أساليب القرآن وقررنا أنه ليس على نسق واحد، واليوم نوضح الفكرة فنقول: لا شك أن الباحث الناقد والمفكر الحر الذي لا يفرق بين القرآن وبين أي كتاب أدبي آخر يلاحظ أن في القرآن أسلوبين متعارضين لا تربط الأول بالثاني صلة ولا علاقة، مما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن هذا الكتاب قد خضع لظروف مختلفة وتأثر ببيئات متباينة. أنا هنا عايز أقول توضيح مش إبداء رأي، إنه الكتاب اللي يتأثر محتواه ببيئة مش نازل من السماء، ده أولا. معنى إنه باختلاف البيئة الأسلوب اختلف، يبقى هو ناتج من حياتنا أو من حياة المجتمع التي ظهر فيها هذا الكتاب. شوفوا بقى رأي الدكتور طه حسين في القسم المكي من القرآن. فمثلا: نرى القسم المكي منه يمتاز بكل مميزات الأوساط المنحطة. هذا الكلام حرفيا من المحاضرات اللي أملاها الدكتور طه حسين على طلابه. القسم المكي من القرآن الكريم في رأيه يمتاز بكل مميزات الأوساط المنحطة. كما نشاهد أن القسم المدني أو اليثربي تلوح عليه أمارات الثقافة والاستنارة، فأنتم إذا دققتم النظر وجدتم القسم المكي يتفرد بالعنف والشدة والقسوة والحدة والغضب والسباب والوعيد والتهديد. أول مرة أعرف أن في القرآن سباب. مرة أخرى نعيد عبارة الدكتور طه حسين في رأيه في القرآن المكي: ينفرد أو يتفرد بالعنف والشدة والقسوة والحدة والغضب والسباب والوعيد والتهديد. وبيورد نماذج من القرآن المكي اللي بيعتبر أنها بتأيد وجهة نظره، زي قوله تعالى: تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى آخر السورة. ثم سورة والعصر، ثم يأتي بآيات من قصار السور ليستشهد على هذا الكلام. شوفوا بقى تعليقه على هذه السور: ويمتاز كذلك بتقطيع الفكرة واقتضاب المعاني وقصر الآيات والخلو التام من التشريع والقوانين، كما يكثر فيه القسم بالشمس والقمر والنجوم والفجر والضحى والعصر والليل والنهار والتين والزيتون، إلى آخر ما هو جدير بالبيئات الجاهلة الساذجة التي تشبه بيئة مكة تأخرا وانحطاطا. في نص المضبطة ضجة المجلس، المجلس النواب وقتها حدثت فيه ضجة مع نهاية هذه العبارة. طيب رأيه في القسم المدني من القرآن الكريم إيه؟ بيقول: أما القسم المدني فهو هادئ لين وديع مسالم، يقابل السوء بالحسنى ويناقش الخصوم بالحجة الهادئة والبرهان، الساكن الرزين فيقول ويستشهد بآيات من القرآن المدني. وهذا القرآن، هذا الجزء المدني يهجر مع أعدائه الترهيب والقسوة، ويسلك سبيل الترغيب والتطميع، فيقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إلى آخر نماذج يأتي بها. المهم كمان في كلامه العبارة الآتية: كما أن هذا القسم، كلام طه حسين عن القرآن المدني كما ورد في استجواب مقدم إلى مجلس النواب المصري سنة 31، بيقول عن القرآن المدني إيه: هذا القسم ينفرد بالتشريعات الإسلامية كالمواريث والوصايا والزواج والطلاق والبيوع وسائر المعاملات، ولا شك أن هذا أثر واضح من آثار التوراة والبيئة اليهودية التي ثقفت المهاجرين إلى يثرب ثقافة واضحة يشهد بها هذا التغير الفجائي الذي ظهر على أسلوب القرآن. يعني إيه؟ يعني القرآن الكريم ابن البيئة التي ظهر فيها، ما فيش هنا كلام عن وحي، في كلام عن ظهور نص. في البيئة المكية كان في سمات معينة أدت إلى القرآن المكي بالسمات اللي قالها. في البيئة المدنية على زعم الدكتور طه حسين، لما المسلمين شافوا اليهود ولقوا عندهم تشريعات ظهرت عندهم فكرة التشريعات، يعني نقلوها. ده المسار الوحيد اللي ممكن نتخيله، إن محمد صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه لا في مكة ولا في المدينة. في مكة كان النص نتاج البيئة الثقافية اللي فيها مميزات البيئات المنحطة كما يصف طه حسين، بس لما راح المدينة بقى لقى إيه؟ بيئة أكتر مدينية واستنارة، فظهر في القرآن التشريعات. اللي مهم كمان بقى العبارة القادمة، بيقول الدكتور طه حسين حرفيا: هناك موضوع آخر يجب أن أنبهكم إليه، وهو مسألة هذه الحروف العربية غير المفهومة التي تبتدئ بها بعض السور، مثل ألف لام ميم، ألف لام راء، طا سين، كاف هيا عين صاد، السور الحروف المقطعة الواردة في بعض سور القرآن الكريم. شوفوا بقى تفسير الدكتور طه حسين لهذه الظاهرة إيه: هذه كلمات ربما قصد منها التعمية أو التهويل أو إظهار القرآن في مظهر عميق مخيف، أو هي رموز وضعت لتميز بين المصاحف المختلفة التي كانت موضوعة عند العرب. فمثلا كاف هاي عين صاد كانت رمزا لمصحف ابن مسعود، وحاميم عين سين قاف رمزا لمصحف ابن عباس، وطا سين رمزا لمصحف ابن عمر، وهلم جرة، ثم ألحقها مرور الزمن بالقرآن فصارت قرآنا. أنا لن أعقب. دكتور طه حسين بيتكلم بوضوح عن أنه، بلاش نقول يقطع، يقول أنه من المحتمل أن الحروف المقطعة في فواتح بعض الصور لم تكن قرآنا وألحقت بالقرآن. أنا أتمنى أنه مثقفين الليبراليين الذين يدافعون عن حرية إبداء الرأي وحرية البحث العلمي يقولوا لنا: هل يمكن الجمع بين هذه الآراء وبين الإيمان بعصمة القرآن الكريم؟ العبارة الأخيرة في ملف الدكتور طه حسين أنا أخذها من قرار النيابة الذي يفخر به العلمانيون والليبراليون والمصريون، وهي شديدة الصلة بما نقوله اليوم ببرنامجنا بمسألة التنظيمات السرية في السياسة والثقافة. محمد بك نور وكيل النيابة سأل الدكتور طه حسين في مجموعة من القضايا التي أثارت مشكلة في كتابه الشعر الجاهلي، وبيقول حرفيا إيه بقى، هذا الكلام من قرار النيابة: سئل الأستاذ في التحقيق عن أصل هذه المسألة، أي تلفيق القصة، قصة ما في السياق التاريخي، وهل هي من استنتاجه أو نقلها، فقال: فرض فرضته أنا دون أن أطلع عليه في كتاب آخر، وقد أخبرت بعد أن ظهر الكتاب أن شيئا مثل هذا الفرض يوجد في بعض كتب المبشرين، ولكن لم أفكر فيه حتى بعد ظهور كتابي، على أنه سواء كان هذا الفرض من تخيله كما يقول أو من نقله عن ذلك المبشر الذي استتر تحت اسم هاشم العربي، فإنه كلام لا يستند إلى دليل ولا قيمة. يعني إيه مفكر كبير ينقل عن شخص بيستتر وراء اسمين هاشم العربي؟ كيف يظل فكر الدكتور طه حسين يناقش كقضايا موضوعية فيها أبسط قواعد التوثيق والتدقيق العلمي، والنيابة تتحدث عن شخص يستتر وراء اسم وهمي. أليست هذه من آليات التخفي التي تستخدمها التنظيمات السرية والمحافل؟ هل ثقافتنا المصرية والعربية فيها هذا الرافد؟ السؤال مطروح، لكننا سننتقل إلى القسم الثاني من الحلقة، ومعنا دائما ملف التنظيم السري في السياسة والثقافة في مصر، لكن سنتناول بعد الفاصل قصة تنظيم سري خطير جدا شهده عهد الرئيس مبارك، وما زالت قضاياه تتكشف يوما بعد يوم. بإذن الله نلتقي بعد الفاصل. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام مع الجزء الثاني من برنامجكم المحفل. في سنة 2005 دعيت إلى لقاء تلفزيوني على شاشة قناة العالم الإيرانية، وكان موضوع الحلقة تفجيرات شرم الشيخ. كانت الدنيا وقتها تتساءل بقوة عن هذه التفجيرات التي جرت في منطقة سياحية مهمة، من فعلها، ما مصلحته إلى ما إلى ذلك. كان الطرف الآخر في الحلقة الأستاذ ناصر القفاص صحفي الأهرام المعروف، وأنا تبنيت في هذا الوقت فرض أنه العمل ده لا يستفيد منه إلا النظام المصري، نظام مبارك. قلت ده وقتها أنه هذه جريمة من جرائم مبارك. وقتها بدا الأمر إطار للتفسير بعيد ومختلف وغريب. ومرت الأيام، وفي خلال الأيام التي فصلت بين بداية الثورة المصرية وتنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك، كنت على الهواء على إحدى الفضائيات وقلت أنه أنا عندي قناعة مصدرها شواهد في بنية النظام المصري، انه نظام مبارك هو سيكريت سوسايتي ستيت، دولة تنظيم سري. يعني في نواة صلبة جوه الدولة دي، منظمة جدا وصارمة بتدير كل شيء، وهي غالبا تاخذ شكل اقرب الى العمل الاجرامي. وقتها اتفاجئت بانه معايا على الهواء في نفس الحلقة قيادي في حزب الوفد المصري، انا للاسف الان لا اذكر اسمه لكن الكلام معلن يعني الان، وقال انه والله اللي بتقوله ده يتفق مع ما كشف عنه اليوم في الصحافة، من انه مصادر بريطانيه رسميه اتهمت اللواء حبيب العدلي بالمسؤوليه عن تفجيرات كنيسه القديسين. لعلنا نذكر هذه التفجيرات اللي حصلت في راس السنه قبل الثوره بقليل، وادمت قلوبنا جميعا، وجهت اصابع الاتهام فيها الى الاسلاميين وبالتحديد التيار السلفي، وذهب فيها شهيد واخونا سيد بلال رحمه الله رحمه واسعه. المغزى من هذا الكلام انه فكرة وجود تنظيم سري في داخل نظام مبارك إن لم يكن تنظيمات لم تعد فرضا نظريا. إحنا معانا ضيف مهم جدا، أنا أشرت إليه مرات الحقيقة على شاشة أكثر من محطة فضائية منها الحكمة، لأنه هذا الشاب يملك الآن مفاتيح ربما يكون ينفرد بها في ساحة الصحافة المصرية، هو إنه لديه قدر من الوثائق المهمة جدا على عمل وزارة الداخلية المصرية تجعله جدير بأن يوصف بأنه من الخبراء ذوي البصمة المهمة جدا في الشؤون الأمنية، وبخاصة عهد حبيب العدلي وقصة التنظيمات السرية في الوزارة. هو صديق العزيز الأستاذ عماد فواز. أهلا بك أستاذ عماد. الله يخليك. أستاذ عماد طبعا من ناحية الانتماء الوظيفي هو مساعد رئيس تحرير جريدة الكرامة المصرية، ينشر باستمرار مفاجآت مدوية على صفحات جريدة الجريدة الكويتية، واليوم احنا بنتمنى ان احنا ندخل معاك الأوضة الضلمة. تعرف انه الناس لما بتتكلم عن المحافل بتفكر دايما في الغرفه المظلمه. اسمح لي بس هقرا لحضرتك عبارات كده من شيء منشور عن مساله التنظيم السري في وزاره الداخليه وننطلق منه في الحوار. لما كشفت مساله تورط حبيب العدلي في كنيسه القديسين، كشف عن شيء اكثر تاصيلا كمان للموضوع. ده كلام ماده منشوره على جريده الشرق الاوسط اللندنيه في 19 فبراير 2011، في الايام الاخيره من بعد ايام من تنحي الرئيس مبارك. اللي بيتكلم محامي مسيحي مرموق استاذ ممدوح رمزي، وبيحكي كيف امكن الكشف عن قصه كنيسه القديسين، لانه واضح انه احنا اخر من يعلم المصريين، قصه منشوره في الصحافه البريطانيه. هو قال للشرق الاوسط اللندنيه انه توصل إلى حقائق خاصة بالتفجير من معلومات نشرت في الجارديان البريطانية والأوبزيرفر البريطانية. وأنا عايز المشاهد يحتملنا في ذكر المصادر، لأنه موضوع التنظيمات السرية ده موضوع دايما بيحمل على محمل الإثارة والمبالغة. لا، احنا بنقول لكم أهو مصادرنا فيما هو كتب كذا وفيما هو إعلام مقروء كذا. الجارديان والأوبزيرفر نشروا معلومات مصدرها وثائق رسمية صوتية وورقية بتدين حبيب العدلي بإنشاء تنظيم سري داخل وزارة الداخلية، اتكلم اهو في صلب موضوع برنامجنا التنظيمات السرية، في داخل الكيان الضخم اللي اسمه الوزارة. حبيب العدلي عمل أوضة ضلمة، تنظيم من 22 ضابط، وأسند إليهم مهام استعانوا فيها ببعض الإسلاميين المغفلين أو المغرضين، استعانوا فيها بمسجونين مجرمين، وقاموا بعمليات. النهاردة موضوعنا كنيسة القديسين كما ترويها وثائق أكثر تفصيلا عما نشر في كل وسائل الإعلام. وأنا أعتقد أن ده سبق لقناة الحكمة أن تنشر لأول مرة وأن تعلن لأول مرة كيف حدثت هذه الجريمة من واقع الوثائق. والشكر طبعا مقدما للأستاذ عماد فواز على هذا الجهد الذي أعتقد أنه سيجعل اسمه يسجل في مكان متميز من تاريخ الصحافة المصرية. قول لنا الأول إيه حكاية التنظيم السري الـ 22 ضابط ده؟ التنظيم السياسي السري هو أسس سنة 2000، أسسه حبيب العدلي. طبعا حضرتك عارف كان هو ضابط أمن دولة قبل ما يتولى الوزارة، وتولى 97 97 نعم، وبعد ما ذبحت الأقصر الشهيرة طبعاً. وهو اللي تسبب في إقصاء وزير الداخلية عشان يقعد هو مكان اللي قبله، نعم، بتقارير هو كان يسجلها، نعم، ويديها للرئيس مبارك مباشرة منه له، نعم. فلما مسك وزارة الداخلية كان شيء بديهي انه يعمل شيء يسيطر بيه على جهاز مباحث امن الدوله عشان ما يتعملش فيه اللي هو عمله. فانشا بس سنه 2000 بعد 3 سنوات من توليه التنظيم السياسي السري، اسمه كده التنظيم السياسي السري. هو مكون مش 22، هو 30 ضابط و35 امين شرطه في بدايه التاسيس. نعم. وجاب رائد اسمه حسين صلاح مسكه الاشراف على هذا التنظيم. ليه جاب رائد؟ رائد يتعامل تمام، نعم، مع لواء. نعم. الرائد اولا شاب هينفذ عشان يبقى منه للوزير نقله، فهينفذ علشان يثبت شطرته وكفاءته يترقى ويوصل. نعم. فجه حسين صلاح بدا ينفذ عمليات خاصه بانه يعني لا ينفذها جهاز مباحث امن الدوله، هي خاصة بمبارك وأولاده. خليني بعد إذنك نقف بس لحظة، احنا دلوقتي قدام حادثة الأقصر 97 عزل فيها الوزير السابق الألفي أظن، وتم تعيين حبيب العدلي من جهاز مباحث أمن الدولة إلى وزير. في 2000 أنشأ التنظيم غرضه أنه يقوم بعمليات هدفها سياسي. بالظبط. يعني ده بالنسبة للمشاهد خلاصة قصة التنظيم السابق. بالظبط. طيب احنا مش هنقفز مباشرة لحادثة القديسين، لكن خليني أقول لحضرتك ايه نوعيه العمليات اللي عملوها مثلا من الوثائق اللي حضرتك اطلعت عليها. اغتيال سعاد حسني سنه 2001. نعم. نمره 2 مراقبه صفقه بيع شركات الاسمنت اللي عملها عاطف عبيد، كانوا طبعا هو زي ما قلت لحضرتك بيشتغل لصالح الرئيس واولاده. وعمليات سياسيه يعني يراقب عاطف عبيد عشان جمال بياخد عموله، فيراقبه ويشوفه اتفق على كام وعمل ايه والوضع ايه. سنة خطفوا الصحفي رضا هلال مدير تحرير جريدة الأهرام. ده من واقع الوثائق حضرتك. وثائق موجودة أمور خاصة بهذه القضايا بتحقق النيابة في أغلبها حاليا. نعم. يعني وقدمنا المستندات. أنا عارف إن حضرتك تحولت من مجرد الكتابة إنك بتاخد إجراءات قانونية في قضية سعاد حسني ورضا هلال وكده. بالظبط. نعم. خطفوا رضا هلال طبعا، وتفجيرات شرم الشيخ 2005. نعم. كان بسبب صفقة الغاز، وإن حسين سالم كانت متفق على نسبة عمولة وضحك على جمال مبارك. طب أنا عايز أسألك سؤال الحقيقة قبل ما ندخل للأحداث لأنه مهم. واقع تعامل الإعلام مع الواقعة دي إيه؟ يعني أنا قلت للمشاهدين الكلام اللي بنقوله عن الشرق الأوسط اللندنية نقلا عن الأوبزيرفر والجارديان، لأنه أحيانا عدم التصديق، وأنا اتكلمت في الحلقة الأولى عن الإطار النظري لفهم ظاهرة التنظيم السري، هي فوق تصورنا ولذلك بنحاول نستبعدها. الإعلام تعامل إزاي معاك ومين اشتغل على الجهد ده؟ عملوا مسرحية كده عشان يشككوا في مصداقية الكلام ده. فجت صحيفة مصرية خدته من أنا نشرته في الكرامة. نعم. وصوروه من الزنكوغراف بتاع حتى بالتعليق اللي تحتيه ونشروه في الجريدة دي. وجت وزارة الداخلية طبعا سابوني أنا بقى، سابوا الكرامة لأن أنا هعرف أرد بالحجة وبالمستند. وقاموا أشاروا لمستندات نشرت في جريدة موقع إلكتروني يومي وهي جريدة أسبوعية، وقالوا إن الكلام ده مش صحيح. وقام جاي برنامج 10 مساء منى الحسيني جابت منى الشاذلي جابت ثلاثة لواءات وبدأوا يتكلموا، سابوا القصة والتنظيم والواقعة وكل حاجة واتكلموا في اللوجو، أصل النسر مايل، أصل النسر مش عارف شكله ايه. وجابوا البنت على التليفون اللي هي الصحفية اللي خدت الموضوع من الكرامة، صورته وسرقته، وقالوا لها ايه رأي، جبت الورق ده منين؟ ما عرفتش ترد. طيب ايه هي الواقعة؟ ما عرفتش ترد، ما هي مش عارفة حاجة، هي نقلته بس. فطبعا بان للمشاهد ان ده تخريف. فأنا حاولت أعمل مداخلة بقى، أنا لما لقيت الوضع كده قلت أرد أنا على اللواء. طلبت فقلت الإعداد أنا فلان الفلاني والموضوع عايز أرد عليه. قالوا لي طب خليك معانا، حطوني على الويت لحد البرنامج ما خلص. لا دي ملاحظة مهمة. يعني حضرتك كمهني شفت على الشاشة موضوع أنت مفتاحه، أنت أول من نشر عنه. فاتصلت باستوديو العاشرة مساء علشان تعقب أو توضح أو تعترض. ركنوا حضرتك، أنا آسف في التعبير، ركنوا حضرتك على التليفون. طب ليه؟ يعني ده ايه المعنى عشان المهني؟ عشان دي مسرحيه، دي مسرحيه وان كلام فاضي واوراق مزوره وناس مجانين. احنا نتمنى انه احنا ظننا بيهم يكون احسن من كده. طيب تقدير حضرتك بقى، نقدر ازاي نحكي للمشاهد واهل مكه ادرى بشعبها، انت ادرى مني، قصه كنيسه القديسين من الوثائق، نبدا بايه؟ كنيسه القديسين هي هي هي زي ما قلت لحضرتك، هو التنظيم ده هدفه ان هو يعمل جو من يضفي شرعيه الديكتاتوريه. يعني اجي ماده قانون الطوارئ فما مددوش كده، لازم الغرب يديني تأييد ويثني على قانون الطوارئ. بيسموها عفوا بيسموها سياسة خلق الذرائع. بالظبط، تخلق الظرف. فأقوم مفجر كنيسة مثلا زي ما حصل في كنيسة الزيتون والمشهد الحسيني، وجي بعدها أوباما هنا. هل دي عفوا، هل دي من القضايا اللي حضرتك اللي عملها التنظيم السياسي السري ومعانا وثائقها؟ اتفضل. ونشرت في الجريدة الكويتية. فيقوم عامل تفجير، فيجي أوباما يثني على قانون الطوارئ اللي هو المفروض هم ضده، ويديله دعم فني وتقني، وقالوا كده في المذكرات ان احنا بنعمل التفجير ده عشان ناخد دعم فني وتقني من الغرب. ده يفسر كمان اللي بيقوله الاستاذ ممدوح رمزي في العدد الشرق الاوسط المشار اليه، انه البريطانيين اخذوا الوثائق دي والمعلومات دي وودوها قصر الاليزي للرئيس ساركوزي. بالظبط. وده كان من الاسباب، ده مش وارد هنا لكن وارد في مصادر اخرى، انه ده كان من اسباب انه فرنسا غيرت موقفها من مبارك. صحيح. نعم. صحيح. هو كنيسه القديسين، بس قبل ما ادخل عليها عايز اوضح، حسين صلاح اللي هو الرائد اللي مسك التنظيم، فهو مسكه من اول التنظيم من 2000 لحد 2005 اللي هو تفجير شرم الشيخ. فهو اخطا في اصابه هدفين، هم كانوا ثلاث تفجيرات، واحد اصيب فندق غزاله فيه اللي هو بتاع حسين سلام اللي هم كانوا عايزينه، كان فيه المفروض قريتين تاني تبعه منتجعين. هو اخطا الهدف فيه، ما عرفش يفجر كويس يعني. بالظبط كده. فاقاله وقام حاطط مكانه فتحي عبد الواحد، وده قريب الوزير. ده كان برضه نقيب وخد رائد وهو في عندك فكره الناس دي فين دلوقتي؟ فتح عبد الواحد موجود في الوزاره دلوقتي، في الخدمه عادي، في الخدمه في الوزاره، في مبنى الوزاره. دولة نفسه عظيمه جدا. وده انا عايز اتكلم فيه، الامن الوطني لا يمكن باي حال من الاحوال ان هو يبقى جهاز زي ما بيقولوا كده. والدليل ان ما عملوش لائحه، طب اعمل له لائحه يشتغل فيه. الامن الوطني ده رابع اسم في عهد ما بعد 52 ثوره يوليو الى النهارده، ده رابع اسم غيروا اسم. طب عفوا خلينا في الوثائق، لانه انا عايز الناس تسمع كلام حرفيا من الوثائق، وهحاول اعرضها معاهم على الكاميرا. قول لي كده هنبدا منين؟ نبتدي بهذه الوثائق. نبتدي باول وثيقه خالص. نعم. اللي هو التكليف. نعم. هو قال ايه؟ الوثيقه طبعا وزاره الداخليه، مكتب الوزير، التنظيم السياسي السري. نعم اتفضل. سري جدا، مذكره وفيه للعرض على السيد الوزير. نعم. قال ايه بقى؟ هي الوثيقه محرره بتاريخ 3/12/2011 الساعه 1:15 الظهر. بيقول له بخصوص التكليف، تكليف القيادة رقم 77 بتاريخ 2/12/2010 حول بحث إمكانية تكتيف الأقباط وإخماد احتجاجاتهم المتتالية، كان قبلها احتجاجات اللي هي بتاعة العمرانية وكم احتجاج وكم مظاهرة، فبيقول له لتكتيف الأقباط وإخماد احتجاجاتهم المتتالية وتهدئة نبرة البابا شنودة في خطابهم عن النظام، نرى ان يتم تنفيذ عمل تخريبي. نعم اتفضل كمل. هي دي اللي بني يحب ان يشاهد بالظبط، دي صوره الوثيقه ومضي عليها تحت حبيب العدل. نعم. فقال له بقى ايه؟ يتم تنفيذ عمل تخريبي ضد احدى الكنائس الكبرى بالقاهره، كنيسه كبيره كان الاول عايزين يعملوا كنيسه في القاهره، مش ما كانش لسه حددوا الهدف اللي هي كنيسه القديسين في اسكندريه. المهم فقال له نرى ان يتم تنفيذ عمل تخريبي ضد احدى الكنائس الكبرى بالقاهره بمعرفتنا، ثم نقوم بالصاق تلك التهمه اثناء التحقيقات في احدى القيادات الدينيه المسيحيه التابعه للكنيسه. تجديد بقى. ده حضرتك كده احنا بننفرد بحاجه مختلفه خالص عن اللي متقال. بالظبط. التخطيط الاول كان في القاهره، وانه بعد تنفيذها يتم الصاقها بقياده كنسيه. يقول له بقى ان نوع من تصفيه الحسابات او الضغط، عن طريق جمع جميع التحريات المعمل الجنائي يخلوها تتجه نتيجة التحقيقات السرية تتجه لأنهم يدينوا القائد ده طيب. فيروحوا بقى هو بيقول له ونتفاوض بعدها على إخماد الاحتجاجات القبطية المتتالية على أتفه الأسباب وتخفيف حدة نبرات حديث البابا مع القيادة السياسية. خلينا أقول لك بس يعني طبعا احنا ما بنستخدمش تعبيراتهم عشان نتبناها هم في النهاية رأيهم أنه كان في احتجاجات بدون أسباب ولا لا عفوا يعني بالزبط. وهم في لعبة صدام على الكنيسة لخفض سقف أدائها وخطابها وتوقعاتها. مظبوط. اتنقلوا ازاي بقى للتنفيذ؟ هو دي كانت المذكرة الأولى طبعا انتهى نعم. للوزير واتفق نعم. خلاص. فالوزير قال له بعدها في المذكرة الثانية اللي هي بتاريخ 4/12/2010 قال له خلاص ابتدي نفذ. فهو قال له أنا هجيب يعني أو بيقول له توصلنا إلى تكوين تشكيل معاون من عناصرنا الموثوق فيها نعم. من خارج الجهاز نعم. اللي هم مدنيين نضمن حسن أدائهم وولائهم واهم هذه العناصر المدعو احمد محمد خالد وهو احد عناصر الجماعات الاسلاميه اللي هم المتعاونين معه نعم. والمفاجاه انه معتقل لديهم يعني مش جابوا من بره ده معتقل لديه وهو من العناصر النشطه وله اتصالات بعناصر متطرفه ويمكن تجنيده لتنفيذ العمل وكذلك نثق في ايه نثق في قدراته التخطيطيه وادائه المنظم والدقيق. انا عايز بس اتوقف هنا عند حاجه انه شبابنا المتحمس دينيا ينتبه الى مثل هذه الفخاخ لأنها لن تنتهي في يوم وليلة وسيظل هناك دائما من يريد أن يستدرج شباب لديه الحماس وليس لديه العلم والبصيرة لارتكاب جرائم من هذا النوع وإلصاقها بالحركة الإسلامية كلها والناس اللي عملت مراجعات فكرية وفقهية في الجماعة والجهاد كان من أبرز أسباب اختيارهم هذا الموقف أنهم شعروا أن مصر كلها دفعت ثمن اختيارهم صحيح. وأنه تم تضييق الحريات علينا كلنا إسلاميين وغير إسلاميين. فضل يا أستاذ عمير. بعد كده طبعا حبيب العدل قال له نفذ. فجي يوم 21/12/2010 بعت للوزير مذكره ثانيه قال له فيها ايه اجتمعنا مساء امس اللي هو المفروض يوم 20/12 الساعه 6:30 مساء لمده ساعتين بالمدعو احمد خالد اللي هو كتب ان هو اختاره في الاول وتم مناقشه الخطه المقترحه واشار المذكور ان ايه هيتم تنفيذ الخطه في تفجير كنيسة القديسين. قال له بقى هنا انا مش هنفذ في القاهرة انا هنفذ في اسكندرية. نعم. هو احمد ده هو محترف. نعم. فهو اللي اقترح ان تبقى مسرح العملية اسكندرية. فبيقول له ليه وذلك لعلمه التام بها وبمداخلها ومخارجها وايضا لمعرفة معاونيه بها اللي هو هيستعين بيهم. كما اننا نملك خريطة تفصيلية للكنيسة ورعاتها وخدامها وكهنتها مما يسهل لنا السيطرة الكاملة على إيه؟ التسجيلات وكاميرات المراقبة والتحكم فيها لتوجيه الأدلة الجنائية نحو مرادنا اللي هو القيادة الكنسية اللي هم عايزين يقولوا فيها. أما بخصوص الأفراد المعاونين اقترح بقى اللي هو أحمد محمود إن اللي هو أسف أحمد خالد إن هيتعاون مع أمير تنظيم جند الله اللي هو وهو طبعا يمده بعد كده بالعنصر المادي والبشري اللي هي المتفجرات و انا بس اساس حضرتك في تفصيل لو سمحت ما نشر وقت نشر المعلومات اللي مشار اليها في الشرق الاوسط انه واحد او اثنين من الشباب اللي كانوا منخرطين في القصه دي راحوا السفاره البريطانيه وعرضوا اللجوء ده صحيح حصل هل هم خارج مصر ام داخل مصر هم حاليا بره خارج مصر خارج مصر نعم. وانا هقول لحضرتك هم ازاي تمكنوا من الهروب هي طبعا هي دي برضو خطا الضابط نعم بعد كده يوم 2/12 تاني يعني اسف يوم 8/12 يوم 8/12 والاولانيه كانت يوم 6/12 مش 21/12 يوم هنا يوم 5/12 جه الضابط اللي هو فتحي عبد الواحد كتب مذكره تاني بقى للوزير بخصوص التنفيذ يعني هننفذ ازاي فقال له ان خلاص احنا اتفقنا على كنيسه القديسين واحمد خالد ده جالي وقال لي هستعين بعبد الرحمن احمد عشان يعاونه واحد من الطيارات الاسلاميه برضه نعم وهيجيبوا سلاح متفجرات اللي هي ماده تي ان تي عشان تكمل معانا ينفذوا بقى العمليه وقال له هنتفق مع امير تنظيم جند الله هيوفرهم لنا وهننفذ بعد كده يوم 8/12 راح بقى الضابط كتب الخطه التفصيليه ازاي هننفذ قدم للوزير الخطه قال له فيها طبعا في الدباجه اللي في الاول اما عن الخطه فقد انتهيت اليوم من وضعها حيث تقرر تنفيذها على النحو التالي ده بتاريخ 8/12 اولا هدف المهم تفجير كنيسه القديسين بمنطقه محرم بيك بمحافظه الاسكندريه في الدقيقة الأولى من العام الجديد وقت الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية وإطفاء أنوار الكنيسة. ثانيا العنصر البشري، يتولى تنفيذ الخطة كل من المدعو أحمد خالد والمدعو عبد الرحمن علي وعنصران فني تصوير عن بعد وعنصران من الشرطة السرية للمراقبة. ثالثا المهمات المستخدمة اللي هي الأدوات. سيارة بدون بيانات بوحدات المرور، يعني سيارة ما لهاش تفاصيل برضه احنا عايزين نتجاوزها. نعم اتفضل. فالمهم ان هو هيجي بعد كده قال له بقى ان انا هستخدم السيارة دي ومادة تي ان تي ومفجر عن بعد، واتفقت معاهم ان هم هينفذوا، وساعة الصفر اللي هي يوم راس السنة في اول دقيقة وقت احتفالات الكنيسة بأعياد الميلاد. بعد كده جه يوم 11/12 الضابط قال له ان ارتفقت مع المدعو احمد خالد ومحمد عبد الهادي ان هم هيجوا يجهزوا السلاح ويفضلوا في شقه هو اجرها لهم. طبعا ما رجعوش المعتقل تاني، هو قعدوا في شقه وقالوا له ان انت ما تتحركش الا بعلمنا، يعني انت ما تروحش هنا ولا هنا الا ما تعرفني، اللي هي الوثيقه. يوم 11/12. 27/12 بقى قبل تنفيذ العمليه بثلاث ايام قال لي بقى، هو قال لي للوزير ان انا عنصر الدعم الفني قام بزرع كاميرات اضافيه دي خلاص. هو اللي بعدها قال له بقى ان انا قام عنصر الدعم الفني بزرع الكاميرات اضافيه بالظبط حول سور الكنيسه الخارجي من ناحيه الشرق كده، وقال له ان انا زي ما هو موضح في الخريطه اللي انا اديتها لك وانتهينا من تفخيخ السياره والحطينا المادة فيها، والمدعو محمد عبد الهادي أمير تنظيم جند الله اتعاون معانا. يوم 1/1 بقى بعد التفجير ما حصل، قال له ايه تم تنفيذ العملية في ساعة الصفر. هو لما قال للشخصين اللي هو أحمد خالد والشخص التاني قال له اللي هينفذ مع العملية، قال لهم انتوا هتركنوا العربية قدام كنيسة القديسين الساعة 12 بالظبط وتنزلوا وتمشوا وانا هفجر بالريموت من بعيد. فده اللي قاله لهم. هو هنا اتفق ان هو اول ما هتركن العربيه هيفجر وهم فيها عشان يخفي اداه الجريمه نهائي. بيسموها العمليه المغلقه، انه ما يبقاش في وراها اثار مطلقه. بالظبط. فهو هنا حتى هو بيقول تم تنفيذ العمليه في ساعه الصفر. وتم تفجير السياره بمعرفتنا نحن فور توقفها امام مدخل الكنيسه وبداخلها قائدها المدعو عبد الرحمن علي. لكن المدعو احمد خالد تمكن من الهرب من السياره قبل تفجيرها. وقد تم إزالة الكاميرات الإضافية الخاصة بالجهاز المثبتة منذ فترة وسوف يتم تفريغها بمعرفتنا، كما سوف يتم القبض على كل من المدعو محمد عبد الهادي والمدعو أحمد خالد فورا لضمان سرية. يعني حتى بعد ما هربوا قال له أنا هجيبهم. الوثيقة بقى الأخيرة اللي هي يوم 2 يناير 2011. قبضوا على أحمد خالد وقبضوا على محمد عبد الهادي وقال له انا وضعتهم تحت تصرفنا بمقر الاداره، كما ترتب تم ترتيب صور ليله الحادث واظهار خادم الكنيسه. حضرتك تفتكر في بدايه التحقيقات قالوا ان في خادم من الكنيسه طلع بره ورجع تاني. فهم قالوا البحث الجنائي ومباحث امن الدوله كانوا بيشتغلوا ما يعرفوش، يعني هم بيشتغلوا فعلا بيشوفوا شغلهم. ما على فكره ده منطق التنظيم السري دايما، انه لما تبقى جزء من مؤسسه كبيره وانت بتشتغل بشكل سري جوه ما بتخبرش اللي حواليك بحاجه اطلاقا. ولا حد يعرف حاجه عن التنظيم ده الا حبيب العدلي والاشخاص العاملين فيه بس. فجه بعد كده قال له سوف يؤكد تقرير المعمل الجنائي وتقارير جهات التحقيق ايضا باقي الادله سوف تشير بما لا يدع مجالا للشك بان منفذ الحادث كهنه ورعاه الكنيسه. طب اسمح لي استاذ عماد، انا اعرف انه حضرتك في الطريق قريبا لاصدار كتاب عن قصه هذا التنظيم السري، دوله التنظيم السري. ايه اهم ما في محتوى الكتاب بعيدا عن ملف كنيسه القديسين بالتحديد؟ هو في انا اشرت تاريخ حبيب العدلي من اول دخوله كليه الشرطه مرورا بعلاقاته وتسلقه ازاي. على فكره هو كان عبقري في الشر، يعني كان هو ابهر مبارك بانه كان بيعمل له تقارير، يعني قصه بدوي سينا والخيانه، وهو اللي اختلق القصه دي كلها. بدوي سينا لعمرهم كانوا خونه ولعمرهم كانوا بالشر اللي هو اظهره في الثمانينيات. منتصف الثمانينيات اظهر لمبارك ده وقال له انا هيتم اجهاض العمليات دي، وهي طبعا عمليات وهميه. خلق الاوهام ثم اوهمه انه قضى على الاوهام دي فبقى بطل. فعينه مدير امن القاهره هنا، فاستطاع ان هو يدخل مجلس الشعب باكتساح للحزب الوطني، خد جميع المقاعد. سنه 95 كانت شبيهه بالظبط باللي حصل في 2005 و10 نعم. ف فبعدها قلت سردت بقى قصة حياته ثم ازاي تولى الوزارة، ودي كانت حاجة غريبة يعني، حتى الوثيقة اللي هي تولى بيها الوزارة دي بناء عليها انا نشرها في الكتاب. نعم. نشر كمية وثائق كبيرة بصراحة. نعم. هو كتب ان ان ان حسن الالفي ده لا يصلح، وانه اهمل، وانه ما عرفش يكافح التيارات الاسلامية، وقبلها حبيب العدلي هو اللي ملى مخزن مديرية امن اسيوط سوهاج بالمتفجرات والسلاح اللي تنفذت بيه عملية الانصار. دي واقعة خطيرة. عشان دي واقعة وتم خطيرة. سرقة المخزن بمعرفته. بما يعني انه التزويد تم في توقيت معين يخدم مخطط من نفذ. هو عارف ليه. نعم. وتم ارتكاب العملية عشان يشيل الوزير، وركب نعم. سنة 97 هو على كرسي الوزارة بمعاونة جمال مبارك اللي كان وقتها بدأ يطرح فكرة التوريث. وكان بالمناسبة اسم جمال مبارك وارد في احدى هذه الوثائق. في اي سياق؟ جمال مبارك انه طلب حاجه، ولا ده في الزيتون لما طلب؟ لا ده في الزيتون، هو طلب من حبيب العدلي قال له ده اوباما جاي وانا عايز دعم، لان هو اللي كان بيحكم نعم. البلد في الوقت نعم. ده يعني نعم. هو مبارك اخر 10 سنين ما كانش له علاقه بالبلد. التنظيم ده استغل في امور لها طبيعه شخصيه، يعني ده في حاجات ممكن تفهم منها لحمايه النظام، هل استخدم في حاجات لها طبيعه شخصيه للرئيس لولاده؟ بتاع جمال مبارك كل اشغاله يعني، مثلا صفقات العمولات بتاع الغاز يعني، تفجير نعم. تفجير شرم الشيخ ده كان عشان ينتقم من حسين سالم اللي نعم. ضحك عليه وما خدلوش العموله المطلوبه. هنخصص ليها حلقه مخصوص مع حضرتك ان شاء الله، لان انت الحقيقه فاجئت وانا نشر المجتمع الكلام ده كله في نعم. الكتاب نعم. بمستنداتها فاجئت المجتمع السياسي كله، وهم اللي قتلوا سعاد حسني. نعم. عشان كانت بتقول مذكراتها لما احتاجت نعم. فلوس في نهايه نعم. علاجها، والدولة رفضت، فقالت انا هعمل مذكراتي بصوتها. فقالت بلاوي عن جهاز اجهزة الدولة. خلينا بس نفهم حاجة لها صلة بطبيعة استغلال الناس للظرف السياسي. يعني احنا عندنا مبارك كان في السنوات الأخيرة من حكمه في ضغوط من الغرب للتحول الديمقراطي، وفي مطالبات من الداخل. بالظبط. هو استخدم التنظيم السري ده دايما في خلق الجو المناسب لتمديد قانون الطوارئ. كل صحيح. ما يجي يتجدد يحصل انفجار. صحيح. مرة في الحسين ومرة في الزيتون ومرة، كنت شايفها ازاي الحكايه دي من جوه الوثائق؟ هو حتى كنت عملت موضوع انا في الكرامه نعم. على فترات، ان دائما لازم قبل تمديد قانون الطوارئ لازم هو يختلق قصه، وبالذات قانون الطوارئ. هو طبعا في حاجات كمان، في احداث كمان قبل ما يسافر مبارك لحضور مؤتمر بره، قبل ما حد يضيف يجي مهم كان لما يستشعروا انه ممكن يتضغط عليهم في موضوع الديمقراطيه. بالظبط. يفجروا وموضوعات اخرى نعم. فكان هو يعمل له كده قصه وكان يحقق النتيجه اللي هو عايزها. اما في قصه قانون الطوارئ دي بالذات، قبل يعني حضرتك بص لها من اول ما تولى مبارك لحد ما خلع، ما فيش مره اتطرح قانون تمديد قانون الطوارئ الا غالبا وفي المرات الاخيره بالذات. ده لازم في المرات الاخيره الا ويسبقها نعم. تفجير يسبقها نعم. عمليه اجراميه، وكان يقوم بها هذا التنظيم يعني كنيسه القديسين، الزيتون، الحسين، كنيسة الزيتون. طب احنا عندنا علم انه في اكتر من بلاغ مقدم بخصوص كنيسة القديسين، يعني حتى انه حد من اصدقائنا اللي لهم صلة بالملف المسيحي قال لي انه الاستاذ ممدوح رمزي قابل سلطة ادعاء حد في مكتب نائب العام يعني، وقال له انا هدفي ابراء ذمة المسلمين من المسؤولية عن كنيسة القديسين عشان تبقى الصفحة بيضاء في تاريخ العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، طالما انه تبين انه مش المسلمين اللي عملوه. وصلت لفين التحقيقات، سواء كان بلاغ الاستاذ ممدوح رمزي او بلاغ حضرتك او غيره، راحت فين الدنيا؟ التحقيقات لن تصل الى شيء، هتفضل تلف في دايره وتنتهي في الاخر للحفظ، رغم وجود ما هو منشور عن ان المخابرات البريطانيه عندها معلومات وفي تسجيلات وفي اوراق وكدا. انا نشرت موضوع عن الصحفي رضا هلال مدير تحرير الاعراب نعم. وقلت ان هو اتخطف يوم كذا طبقا للمستندات، اتخطف نعم. يوم كذا واتحط في المكان الفلاني في لازغلي وفي جابر بن حيان، وهو قال لهم كذا وده واوراق موثقه ومامضي عليها. ثم بعد 40 يوم فقد النطق من كتر التعذيب وتاه، فدخلوه مستشفى الامراض العقليه باسم تاني، وده بالمستندات، معلومات خطيره باسم محمد نعم. احمد محمود نعم. يوم اظن 25/9/2003، ورحت للنائب العام بالاوراق دي نعم. وقلت وكان معايا شقيقه ومحامي نقابه الصحفيين الاستاذ سيد ابو زيد. ده حضرتك ما اكتفيتش بالكتابه في دي كمان، بادرت انه ده معلومات موثقه وحققوا فيها، لان خلاص اهو انا بقول لك هو موجود في مستشفى نعم. الامراض العقليه، وانا حاولت اروح اجيب سجلاتها، لقيت سجلات الدخول لحد 2005 بس، واللي قبل كده راح المخزن ما يعرفوش هو فين. طب تفسر بايه يعني الوضع الحاصل؟ حضرتك بتحكي لنا واقعه مثلا عن فضائيه من الفضائيات الكبيره، انه انا اسف في اللفظ، ركنوا حضرتك على التليفون او تعمدوا انهم تنسيقيه مصريه انهم يمنعوك من المشاركه. لا خليني اقول لك بس كمان ان الموضوع اوسع من كده، يعني عندنا مشكله في بطء محاسبه رموز النظام السابق اللي قتلوا الثوار والمسؤولين الكبار وكده. طب تفسر بإيه؟ إحجام الإعلام المصري عن أنه يسلط الضوء بقدر كافي على القصة دي، تعليمات وأوامر، رغم أنه حتى الآن، حتى الآن تعليمات وأوامر ومصالح ما تعرفش مين. ما أنا قلت لحضرتك جهاز الأمن الوطني هو جهاز لا يختلف كثيرا. أنا مش عايز أخص في جهاز الأمن الوطني، يعني هل أنت ممن يرون أنه مصر ما زال الوضع فيها لم يتغير وانه راح مبارك وجه ما يشبه مبارك؟ نعم. التحرير والاحداث في كل مكان والشغب وضرب اهالي الاسر الشهداء في قدام البالون، كل دي الاحداث هي اللي تقول، مش انا اللي بقول. وبعدين انت تعال النائب العام حقق في قضيه ايه وخلص اليها، انتهى بنتيجه. انا عايز نبعد عن سلطه الادعاء، لانه في النهايه سلطه الادعاء بتشتغل بمعطيات ممكن يبقى فيها ارجاء شويه بمعيارنا. بس هو الملفت انه الكلام ده لما تنشره الشرق الاوسط اللندنيه، وانا بحب دايما المشاهد نقول له احنا جبنا ايه منين، ويقولوا حد في وزن ممدوح رمزي، وبعدين يتحول لبلاغ للنائب العام، وبعدين تلاقي الاعلام المصري ساكت وكانه ده ما حصلش في مصر، ويهتموا بامور اصغر ويتصيدوا تصريحات لناس ويعملوا معارك مفتعله على قضايا اخرى اقل اهميه. ده موضوع مش مفهوم. يعني انا افهم انه وسائل اعلام مستقله او غير مستقله تنشر الكلام، تقول يا جماعه دي وقائع وعايزين نحقق فيها. انا شفت اشاره لحضرتك في الاهرام بيوجه لحضرتك الشكر على العطار. نعم، على ملف منصور الكخي، اظن منصور الكخي اختفاءه. اشتغلنا مع بعض في الجريده الكويتيه، وهو راجل صحفي طبعا متمكن، وتعلمنا منه. فحضرتك امديته بمستندات في الموضوع، مستندات في خطف رضا منصور الكخي. ايه تعليقك الختامي في موضوع كنيسه القديسين؟ كنيسه القديسين طبعا هو حادث لا علاقه للمسلمين به، لا من قريب ولا من بعيد، ولا عمر المصريين كان بينهم هذا التناحر، او كان هدف ان احنا لا هم يفجروا جامع ولا احنا نفجر كنيسه، لان ده لا هيضيف للاسلام ولا يقلل منه. لكن هو كنيسة القديسين ارتكبها حبيب العدلي وأتباعه ونظامه علشان يبينوا للناس، يضغط على البابا أنه يهدي من خطابه زي ما هم قالوا. كلها شغل كانت لخدمة الكرسي، وحبيب العدلي سخر وزارة الداخلية بالكامل بأفرادها بإمكانياتها التقنية والبشرية والفنية لخدمة الكرسي، وساب الجريمه. حضرتك اتفرج على الجريمه طبعا مشهد الجريمه في الشارع المصري مروع. حتى كميه الشراسه والغل عند الناس بقى يقطع ويعمل، يعني شوف الجريمه بتحولت ازاي. ده نتيجه ان كله لخدمه الكرسي ولخدمه النظام فقط لا غير. اما كنيسه القديسين فلا للمسلمين علاقه بها، لا من قريب ولا من بعيد اطلاقا، ولا حتى اي جهه اخرى. وسيد بلال، شهيد سيد بلال الله يرحمه، ده قتل بلا اي ذنب. عمر السلفيين ما كان في اسكندريه بالذات ما كان لهم اي دخل بالقصه دي خالص. هي كلها لخدمه زي ما قلت لحضرتك عشان يسكتوا البابا. وراحوا له وقالوا له، لو لاحظت حضرتك بعدها والساده المشاهدين هتلاقيهم لاحظوا ان البابا بعدها ما اتكلمش في حاجه خالص. كان قبلها بيتكلم كتير، حق الاقباط والمفروض قانون دور العباده الموحد، وكان بيتكلم في حاجات كتيره، وكان قبلها مظاهره كنيسه العمرانيه ومظاهرات، كانوا الاقباط بيطلعوا مظاهرات. بعد حادث القديسين ما فيش خالص. يعني حضرتك خارج من الموضوع بثلاث استنتاجات. الاول انه بيؤكد وبيقدم لنا دليل على انه حبيب العدلي الانحراف الاكبر في فتره تولي الوزاره اهتمامه بالامن السياسي على حساب الامن الجنائي، ما ادى الى انه زي ما كلنا بنشتكي كلنا شاعرين بالحزن، مش بس لوحده بناخد منها بس الدلاله، يعني انه الشارع المصري تحول الى شارع يغلب عليه العنف والجريمه زادت. صحيح. وانه الوجه الاخر انه ده كان جزء من اليات عمل هذا التنظيم السري انه يخلق الظرف المناسب للنظام لتحقيق اهداف سياسيه، ويكون عين على جهاز مبحث امن الدوله. دي كمان اخطر، انه بيراقب الجهاز الكبير بالعدد عشان هم ما يخلعوهوش زي ما حصل. ولذلك انا قلت لحضرتك قبل البرنامج ان حبيب العدلي كان مش هيسيب الوزاره طول ما في روح. مستحيل، لانه كان حاطط مبارك من يوم توليه جهاز مبحث امن الدوله، لما مسك رئيسه قبل ما يبقى وزير كان حاطط مبارك على حسب تعبيره هو في عقل كل معارض وكل اسلامي وكل اي طيار في الدنيا. كان مبارك يعرف بياكل ايه وبيشرب ايه وبيكلم مين، وكنا نشرنا في 2009 واحلت نيابه امن الدوله عن تصنت حبيب العدلي على تليفونات المرشحين شعبيا، ونشرنا. انت ظاهر ان انت هتبقى وش نيابات كتير يا استاذ مادة. من زمان اخترت من زمان تدخل مساحة كتير مزعجه جدا وبمعطيات الورق، يعني ما فيش كلام مرسل، ما فيش. وعلى فكره انا رحت نيابه امن الدوله واتهمت بان الاخبار كاذبه، وقلت لهم اثبت انها مزوره وانا اتعدم، بس اذا ما اثبتش انها مزوره عليك انك تحقق مع الاخرين وتحاسبهم. فلا سال ولا حولنا للنيابه، يعني النائب العام لما قلت له ده قلت له هاتهم حاكمهم، يعني انا زورتها حاكمني، بس طلعت صحيحه حاكمهم. طب ما جايز يكونوا لقوها مزوره واتحرجوا منك، كسفوا يعني. ممكن. مشاهدينا الكرام، في الحقيقة أنا كنت كما أتوقع وجدنا حلقة مثيرة مع الأستاذ عماد فواز الكاتب الصحافي المعروف ومساعد رئيس تحرير جريدة الكرامة. طبعا الشكر مكرر وموصول، وبإذن الله يكون لنا لقاءات أخرى، لأنه ملفات حضرتك شديدة الصلة ببرنامجنا. سعدت بلقاء حضرتك. ربنا يخليك يا أستاذ عماد، وأتمنى أنه نخرج من عبرة ما يحدث بشيء، لأنه هذا البرنامج زي ما قلت في الحلقة الماضية اللي هي الحلقة الأولى ليس هدفه الحكايات المثيرة، وأعتقد أنه في حكايات مثيرة. احنا النهاردة سمعنا قصة كنيسة القديسين تقريبا بالمشهد، وثيقة بوثيقة، مين اللي راح ومين اللي جه، الكاميرات اتعمل فيها ايه، الناس حتى كانت بتستهدف ايه من اللي حصل. اتمنى ان احنا نخرج بعبرة مختلفة عن اننا نشعر بالإثارة كما لو كنا في فيلم من افلام هوليود، رغم ان الإثارة موجودة. اتمنى كمان انه مثقفينا يتخلوا عن منطق التواطؤ والتفاهمات الضمنية، وانه احنا دافنين سوا، احنا مش دافنين حاجة مع احد، وكل الناس مفترض يكونوا حرصهم فعلا على مستقبل البلد دي، مش على سبيل التودد إلى جماهير المشاهدين، على سبيل الاستفادة من عبرة التاريخ. أسبانيا كان بيحكمها تنظيم سري اسمه الأوبوس داي أو المنشأة الإلهية في عهد الرئيس فرانكو. هذا التنظيم اللي يفترض أنه تم إقصاؤه عن السلطة في منتصف السبعينات مع نهاية عهد فرانكو، في 2010 بدأ يعود إلى السلطة ويتسلل إلى مواقع صنع القرار. عندنا في أيرلندا تنظيم عمره 300 سنة، 3 قرون من حكم دولة التنظيم السري في دولة واحدة بلا انقطاع، هو تنظيم طريقة الأورنج. وبالتالي خطر التنظيمات السرية أكبر بكتير من أن نتناولها كموضوع لطيف أو مسلي في حلقة برنامج تلفزيوني. نريد أن ننتقل من الاستماع إلى الاكتراث، ولدينا الآن ملف مهم. أنا الحقيقة دهشت من أن الأستاذ عماد فواز أخبرنا بأنه الضباط الوارد أسمائهم في هذه التحقيقات في هذه الوثائق باعتبار أنهم كانوا أطرافا متورطين بالمعنى العملي في التنظيم السري الذي أنشأه حبيب العدلي في الخدمة. لا أحد أحيل إلى النيابة بتهمة شيء، بل أنه أنا لم أقرأ أي شيء في أي سياق إعلامي مقروء أو مرئي بيقول أنه هذا التنظيم حوسب أو تم حله أو ملفه قدام جهة التحقيق، رغم أنه قضية في منتهى الخطورة. ممكن أضيف حاجة؟ تفضل يا سامي. التنظيم السياسي السري كمان يعني مش بس قبل الثورة، ده بعد الثورة أنا نشرت وثيقة بتقول ان هم استلموا بنادق الليزر اللي بيدوروا عليها دي، مين اللي قتل الثوار بيها، كانت اللي استلمها التنظيم السياسي السري هو فتحي عبد الواحد، واستخدمت لقتل المتظاهرين. وقدمنا نشرنا الكلام ده في الجريده الكويتيه، وقلت يا جماعه ان البنادق دي اللي نفى سياده اللواء منصور الاسوي وزير الداخليه، قال ان ما عندناش بنادق ليزر، البنادق دي حديثه ومش عندنا. موجود في الوثيقه البندقيه، نوع المنظار، نوع الطلقات، عددهم. استاذ عماد كده كفايه، الله يخليك. هذا ختام مناسب جدا لحلقة أعتقد أنها كانت مثيرة، سلطت الضوء في جزئها الأول على أمرين: موقف ليس شائعا ولا منتشرا لعميد الأدب العربي طه حسين عن القرآن، وصلته بما نتناوله في هذا البرنامج أنه من بين المصادر التي اعتمد عليها طه حسين كما ورد في تحقيقات محمد بك نور وكيل النيابة آنذاك في قضية الأدب الجاهلي والشعر الجاهلي، أنه هناك مصدر استتر وراءه طه حسين، وهذا هو الذي نثيره، أنه تنظيم السري يتحول من سلوك تنظيمي، وده تناولناه في الجزء الثاني من الحلقة، إلى ثقافة زي ما حصل مع طه حسين. مين هو هاشم العربي المستشرق المجهول اللي نقل عنه طه حسين؟ تلاميذ طه حسين مطالبين بالرد. لماذا يختفي مفكر وتجديدي ومنور وراء اسم مجهول لا نعرف حقيقة وجوده من عدم وجوده في التاريخ؟ هم أيضا مطالبون، لكنهم كما قلت في بداية الحلقة في مقدمتهم الدكتور خالد منتصر مطالبون بأن يقولوا لنا هل العبارات الواردة على لسان الدكتور طه حسين عن القرآن الكريم المكي منه والمدني هي اجتهادات مقبولة في إطار رؤية المسلم العادي لموقفه من القرآن الكريم وعصمته، أم أنها تستحق وصفا آخر؟ نحن لن نعلق ولن نصف، لكننا نتمنى ألا يعود مرة أخرى إلى منطق التواطؤ. أعتقد أننا قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، وأعتقد أننا بإذن الله نكون قد نجحنا في أن نقيم بيننا وبينكم جسرا جديدا حول قضية بعيدة عن الذهن العقلي العربي إلى حد بعيد، عن العقل التحليلي، عن القطب السياسي. نحن نحاول أن نؤسس لشيء بعيد قليلا عن التيار العام لنهر الثقافة العربية، وهذه مهمة صعبة. آمل أن تكونوا دائما معنا على هذه الشاشة قبل هذا الموعد بساعة، الجمعة من كل أسبوع بإذن الله. أشكركم وأحييكم، وأتمنى أن أكون قد قدمت شيئا يستحق أن تجلسوا في انتظار هذا البرنامج في الأسبوع القادم. أشكر ضيفي مرة أخرى وأحييكم في النهاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.